من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر. انتهى كلامه لا رحمه الله. أعرفتم عباد الله؟ أعرفتم أيها الشباب؟ أعرفتم أيها المسلمون لماذا حاربت فرنسا الجزائر؟ ولماذا احتلت فرنسا الجزائر؟ نعم، احتلتها وحاربتها لأجل طمس عقيدة الإسلام فيها. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أيها المسلمون، كلامنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى عن حقيقة تاريخية قل من يعرفها عرضاً صحيحاً كما يشهد به من عاينها. تلكم الحقيقة عباد الله هي الجهاد الذي تحررت به بلادنا، وأعلن ضد الاستعمار الفرنسي، وتكلل ببزوغ شمس الحرية على هذا البلد المسلم. نعم عباد الله، جهاد أسس على تصحيح العقائد ومحاربة البدع والخرافات التي سيطرت على عقائد كثير من الناس. هذه الثورة المباركة، أو ما يسمى بحرب تحرير الجزائر، كانت جهاداً إسلامياً. نعم عباد الله، كانت جهاداً إسلامياً على وجهه الحقيقي، كما قرر ذلك علماؤنا الربانيون والمجاهدون المخلصون والمؤرخون المأمونون. فمن شهادات المجاهدين الميدانيين قول أحد أبناء الأوراس الأشم، قال رحمه الله: إن الفرق بين الثورة الجزائرية وغيرها من ثورات العالم المعاصر أنها ثورة شعب مؤمن له مقوماته الدينية التي تميزه عن غيره من شعوب العالم الأخرى. إنها ثورة دينية روحية استهدفت أغراضاً تخدم الدين والوطن في الحياة الدنيا، ورمت إلى تحقيق أهداف نبيلة في الحياة الأخرى، هي نيل الشهادة التي تطهر أصحابها من الذنوب والمعاصي، ولقاء الله جل وعلا طمعاً في رحمته. ثم قال رحمه الله مبيناً أسباب نجاح هذه الثورة، فقال: إنها أوجدت مجتمعاً ربانياً عابداً همه إعلاء كلمة الله جل وعلا بالصدق في العقيدة والعبادة والعدالة في المعاملات بين أفراده المجاهدين. من هنا كانت الفروضات الإلهية التي يختص الله بها من يشاء من عباده المؤمنين. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الشهادات أيضا عباد الله، من شهادات المجاهدين، قول أحد أبناء جرجرة الشامخة، قال رحمه الله: إن المجاهدين الجزائريين وخاصة منهم الأوائل قد فهموا الثورة فهماً عميقاً صحيحاً، فهموها تلبية لأصوات القرون الأربعة عشر من التاريخ المشرق بأضواء الجهاد والفتوحات المحررة، فهموها بذلاً للروح في ميدان الشرف قرباناً لله عز وجل، فهموها موتاً من أجل حياة، وفناءً من أجل بقاء، وشقاءً من أجل سعادة، وثباتاً من أجل تمكين. فهم في حما هذه الروح وهذه العقيدة وهذه القوة يهاجمون الجيوش الجرارة ولا يخشون، ويقتحمون الخطر الداهم ولا يبالون، ويسقطون في ميدان الشرف وهم يبتسمون. الله أكبر. رحم الله شهداءنا الأبرار أمة الإسلام. وبعد شهادة المجاهدين المخلصين نذكر لكم شهادة أحد المؤرخين المأمونين، وهو يصف لنا خصائص ثورة نوفمبر فيقول رحمه الله: وهي قبل هذا وبعده ثورة الجهاد والإسلام، اعتمد فيها المخططون والمقاتلون الحافز الديني الإسلامي لحفز الناس وحشدهم على الجهاد والمقاومة والاستبسال، ولتوحيد كلمتهم ضد عدو واحد شرس وطاغ متجبر ومذل لهم ولعقيدتهم الدينية الإسلامية. وبالتأكيد يقول رحمه الله: وبالتأكيد لولا الدين الإسلامي ما كان للجزائريين أن يصنعوا تلك المعجزات. انتهى كلامه رحمه الله. وأما شهادات العلماء الربانيين يا عباد الله فهي متمثلة في فتاواهم للالتحاق بصفوف المجاهدين، مع بيان أن قتال العدو الفرنسي لا خسارة فيه، لأنه جهاد في سبيل الله، ولأنه دائر بين النصر والشهادة. ومن تلك الفتاوى عباد الله ما سطر بالقول والحبر، ومنها عباد الله ما سطر بالعمل والدماء والسبق إلى ميدان الشرف. ومن تلك الفتاوى عباد الله التي كتبت بالحبر فبقيت شاهدة على الحق مجلية للحقائق، بيان الشيخ العلامة محمد البشير الإبراهيمي ورفيقه الفضيل الورتلاني، ومما جاء فيه: اعلموا أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعباد قد أصبح اليوم واجباً عاماً مقدساً، فرضه عليكم دينكم، وفرضه عليكم قوميتكم، وفرضته رجولتكم، وفرضه ظلم الاستعمار الغاشم الذي شملكم، ثم فرضته أخيراً مصلحة بقائكم، لأنكم اليوم أمام أمرين: إما حياة أو موت، إما بقاء كريم أو فناء شريف. انتهى كلامهما رحمهما الله. ومن العلماء الربانيين الذين أدلوا بشهادتهم الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، ومن ذلك قوله: أيها المسلمون، إن الجزائريين إخوان لكم في الدين، وإنهم يجاهدون للتخلص من حكم كافر ملحد، ولذلك فإن مساعدتهم ومعاضدتهم واجبة على كل مستطيع. انتهى كلامه رحمه الله. هذه عباد الله شهادات المجاهدين المخلصين والمؤرخين المأمونين والعلماء الربانيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، إننا كلما تذكرنا ما قام به أولئك المجاهدون المخلصون لتخليص هذا البلد المسلم من حرب الصليبيين، لتعيش الجزائر حرة في ظل تعاليم الإسلام السامية وآدابه الراقية وأخلاقه الفاضلة، ثم تأملنا عباد الله في واقعنا المعاصر ورأينا ما آل إليه كثير من شباب هذا البلد العزيز ممن لم يعرفوا تلك الحقيقة، وذلك حين نراهم يحبون الكفار ويقلدونهم ويحاولون الهجرة إلى بلادهم، نعم يحاولون الهجرة إلى بلادهم بلاد الكفر والإلحاد يحاولون الهجرة بكل ما يستطيعون ولو أدى ذلك بحياتهم. والله يا عباد الله، إن الغيور على دينه وهو يعلم حقيقة ما قامت عليه ثورة الجزائر المجيدة حين يرى شباب بلاده على هذه الحال ليمتلئ قلبه حزنا ويتقطع كمدا. ألا يدري هؤلاء، ألا يدري هؤلاء أن آباءنا وأجدادنا حاربوا فرنسا بعسكرها وعقيدتها ولغتها لأجل ألا تعود إلى بلادنا؟ لأن الجزائر يا عباد الله بلاد مسلمة، الجزائر يا عباد الله بلاد مسلمة. ورحم الله ابن باديس حين قال: شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب، من قال حاد عن أصله أو قال مات فقد كذب، أو رام إدماجا له رام المحال من الطلب. والعجب عباد الله، العجب ممن تناسى كل هذه الحقائق وبقي يكن الحب لفرنسا ويهتف بحياة فرنسا ويمجد فرنسا ويعظم فرنسا ويلبس لباس الفرنسيين ويقلد الفرنسيين في عاداتهم في عاداتهم وتقاليدهم، بل ولا يتكلم إلا بلسانهم ولغتهم. فبالله عليكم يا مسلمون، بالله عليكم يا شباب الجزائر، هل حارب الآباء والأجداد فرنسا بالأمس لتعيدوها أنتم اليوم؟ هل حارب آباؤنا وأجدادنا فرنسا بالأمس ليعيدها الأبناء اليوم؟ إنها لإحدى الكبر. فاستيقظوا من غفلتكم أيها المسلمون، استيقظوا من غفلتكم لتدافعوا عن أسوار هذا الوطن الإسلامي الذي ضحى من أجله آباؤنا وأجدادنا. وواجب على أبنائه اليوم، واجب على أبنائه اليوم أن يحموه من حملات التغريبيين والأفكار الدخيلة على الدين والطائفية الهدامة المفرقة لصفوف المسلمين والحزبية المقيتة التي قتلت فيهم الولاء والبراء لهذا الدين. نعم عباد الله، هكذا ينبغي أن يكون من يحب وطنه حقا حريصا على صلاحه، حريصا على إصلاحه. فليست الوطنية يا عبد الله، ليست الوطنية مجرد كلمات تردد أو شعارات ترفع، بل لا بد من العمل الذي يحقق ما نقول. فوالله يا عباد الله، ما عمرت الأوطان إلا بتكاتف جهود أبنائها المخلصين معتصمين جميعا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، سيرا على نهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. ورحم الله شهداءنا الأبرار جزاء على ما قدموا لهذه الدار التي أسأل الله جل في علاه أن يديم أمنها وأن يديم استقرارها وأن يحفظ شعبها وجيشها من ظلمات الشرك وغياهب البدع، وأن يعصمهم بنور التوحيد وصفاء السنة. آمين آمين آمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان والرقي والازدهار وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين واحفظهم في السودان يا رب العالمين. اللهم ثبتهم على دينك وكتابك وثبتهم على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وارحم من موتاهم وعاف مبتلاهم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك، واجعل عمله في رضاك، واجعل عمله لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وارزقه البطانة الحسنة التي تدله على الخير وتحثه عليه، اللهم اصرف عنهم إطالة السوء، واصرف عنهم كل خائن بغيض يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.